بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان لزوم الوضوء من أجل الصلاة، وعلى هذا فتكون المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الموضع أن المصنف رحمه الله ابتدأ أولا بالنية، لأنها شرط في صحة الوضوء كما قدمنا، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وبعد هذا يرد السؤال: هل الوضوء واجب لعبادة الصلاة أو ليس بواجب؟ فبين رحمه الله بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لازم، واستنبط بعض أهل العلم أن لزومه على سبيل الشرطية، أي أنه شرط في صحة الصلاة، فلا يحكم بصحة الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا بعد الوضوء، على ظاهر آية المائدة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من المسائل والأحكام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، القبول هو حصول الأمر المترتب على العبادة من الأجر والثواب ورفعة الدرجات، فإذا تقبل الله عز وجل العمل من العامل فمعنى ذلك أنه قد حصل له ما وعده الله عز وجل من الأجر والمثوبة. وأما بالنسبة للإجزاء فإنه دون القبول، والمراد بالإجزاء وقوع الأمر على الصفة الشرعية، فإذا وقع على الصفة المعتبرة شرعا فإننا نقول هذه صلاة مجزئة، فمن توضأ على الصفة التي أمر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام وصلى كما أمره الله ورسوله نقول هذا وضوء مجزئ وهذه صلاة مجزئة. وبناء على ذلك فكل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول. فإذا تقبل الله من العبد عبادته فمعنى ذلك أنها صحيحة مجزئة، قد برئت ذمته. فإذا أدى الزكاة وتقبل الله زكاته فمعنى ذلك أنه قد أدى ما فرض الله عليه، وكذلك أيضا نقول له قد برئت ذمتك، لأن الله أمره بالزكاة وأصبح مديونا بحق الله عز وجل وتعلقت ذمته بهذا الحق، فإذا أداها نقول أجزأت، وحينئذ لا يطالب بإعادتها. إذن بين القبول والإجزاء عموم وخصوص، فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله القبول أمر عظيم، فإن مدار الأعمال إنما هو على قبولها من ذي العزة والجلال، فإذا عمل العامل وشكر الله سعيه وتقبل منه العمل فإنه بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وليس المهم أن تصلي وليس المهم أن تزكي فقط، وإنما المهم والأهم أن يتقبل الله صلاتك وزكاتك. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم يصلي ليس له من صلاته إلا التعب والنصب. ولهذا القبول أمره عظيم، وشرف الله أهله بصفة عظيمة جليلة، حيث بين سبحانه وتعالى أنه يتقبل من خيار عباده وأوليائه وأصفيائه، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه بكى، فجعل ابنه سالم يذكره بالأعمال الصالحة، وكان رضي الله عنه من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لحفصة: إن أخاك رجل صالح. ومع هذا كله لما حضرته الوفاة بكى، فجعل ابنه يذكر أعماله الصالحة، فقال: أجلسوني. فلما أجلسوا قال: أي بني، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وقال أيضا رضي الله عنه: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والعبد الصالح في صلاحه واستقامته وطاعته لربه يحمل أول ما يحمل هم إصابة الصواب، أي أن يكون على حق وصواب، فيبحث عن خير الأعمال وأحبها إلى الله، ثم يبحث كيف يؤدي هذه الأعمال على وفق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يقوم بذلك حمل هم الإخلاص، فإذا وفق للصواب ووفق للعمل ووفق للإخلاص وانتهى من العبادة حمل هم القبول. ولذلك كانوا يقولون عن السلف: كانوا يسألون الله بلوغ رمضان نصف العام، فإذا صاموا سألوا الله القبول شطره الذي بقي. وهذا كله من العناية بالأعمال الصالحة، أن تقع على وفق مراد الله عز وجل حتى ينال العبد خيرها وبركتها. ولا يستطيع أحد أن يعلم هل تقبل الله عمله أو لم يتقبله، وكل ذلك موقوف على أمر لا يعلمه إلا الله علام الغيوب، ولن يستطيع الإنسان أن يكتشف ذلك على الحقيقة إلا إذا وقف بين يدي الله عز وجل في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. فعندها من أفلح وأنجح وأصاب الهدى وتقبل الله منه يكون سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عظيما موفورا. قد آلم القلب أني جاهل مالي، عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. فلا يعلم العبد هل تقبل الله منه أو لا، ولكن هناك بشائر ودلائل تدل على قبول العمل. وذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أن من أعظم الدلائل على قبول العمل أن يجد العبد أثره ونفعه وبركته. فإذا صلى وجد أن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإذا زكى وجد البركة في ماله، وإذا حج وجد أثر أو صام وجد أثر حجه وصومه. كل هذا من عاجل البشرى للمؤمن، فإنه يجد عقب العمل الصالح المقبول انشراحا يدل دلالة واضحة على حب الله للعبد وتقبله للعبادة. وليس معنى ذلك أن من صلى ثم وقعت منه المعاصي أو وقع منه التقصير أنه غير مقبول، بل إن ذلك ليس بلازم، لأنه قد يصلي الإنسان وقد يطيع الله وقد يلتزم، فيصب الله عليه الفتن من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فيصلي وينتهي من صلاته فيجد البلاء في نفسه وماله وأهله وولده، كل ذلك ليرفع درجته ويعظم أجره، لأنه إذا أحب عبده ابتلاه، فليس هذا ميزانا. وقد يكون العبد صالحا أو على استقامة ولكنه ضعيف في استقامته، فإذا صلى وجد حلاوة ولذة لصلاته لأن الله لطيف به ولذلك يرحمه من حيث لا يشعر، فيجعل هذا الأنس الذي يقع في صلاته وعبادته من عاجل البشرى له حتى يثبت. وإلا قد يكون الإنسان صالحا مستقيما برا مطيعا لله ملتزما للسنة ملتزما للشرع وتنصب عليه البلايا على قدر إيمانه. وإنما يذكر العلماء رحمهم الله هذا من باب الاستئناس، ونبهنا على ذلك لأن البعض يشك في نفسه ويدخل عليه الشيطان من هذه الضوابط التي يذكرها العلماء. فإذا صلى أو صام أو كان على استقامة وطاعة وحصل منه تقصير، قال له الشيطان: لو كنت مقبولا عند الله لما وقع منك هذا ولما حصل منك كذا، وكل هذا لا عبرة به. ولكن على الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. ومن صلى وصام وبذل وجد واجتهد في طاعة الله وبذل ما في وسعه وتقرب إلى ربه بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى كريم حليم رحيم، وليس لكرمه وحلمه ورحمته منتهى، فرحمته وسعت كل شيء وكرمه ليس له حد، لأنه سبحانه الكريم الذي لا أكرم منه. فإذا أحسن الظن بالله فإن الله عز وجل يجبر كسره ويحسن عاقبته ويعظم أجره.